Hanya

qalbi ya khairal baraya ya li jitabil haqi rasul al hidaya ya rasul Allah ya habib Allah ya rasul Allah Rasul al-Hidayah. طبيبون أنت للخلق يا طبيبون لدنا بك يا حبيبون أنت للخلق يا طبيبون اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله kehidupan di dunia hanya sekedar sementara bahagia yang didambakan hanya sekedar sekejap sirna bersolawat kepada Nabi sejukkan hati dan bahagia bersolawat kepada Nabi teguhkan diri meraih mulia Terima kasih.